رحمتك وانشر علينا رحمتك وانزل علينا من بركاتك وعلمنا ما لم نكن نعلم وزدنا علما والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم فاهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم صل على محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. واقض الدين على المدينين. وسع على عبادك المقلين. واشف مرضى المسلمين. وارحم موتى المسلمين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعدما تكلم الشيخ عن الرقى في الأمراض المختلفة وبالذات في الحمى والعين وما سماه النملة وقالوا النملة ده مرض فروح تظهر في جانب البدن والعياذ بالله ويبقى لها دبيب وألم زي دبيب النمل يحصل فيه تنميل ويحصل في شيء من زي لسعة النملة يسموها النملة. وفيها حديث صحيح إن شاء الله كما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحمى والنملة والعين. وتكلمنا عن العين والحمى قلنا كل ذات سم وذكر فيها الحديث الرئيس حديث المسافرين الذين شكى لهم بعض أهل البدو أن سيدهم لدغ فرقوه بالفاكهة. وأيضا رقية جبريل عليه السلام لما زار رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه الرقية من المرض والدعاء في ذلك معروف ومشهور. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا غادر سقما. بسم الله بسم الله بسم الله ثم سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وحديث عائشة رضي الله عنها وهو عند مسلم أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب البأس رب الناس أو أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قالت فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثقل أي لم يستطع أن يرقي نفسه أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع. فانتزع يده طبعا هي أرقته أكثر من مرة لكن هذه المرة فانتزع يده صلى الله عليه وسلم من يدي ثم قال اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى أي انتقل إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وتسليماته عليه. ف فكان هذا آخر ما سمعت من كلامه صلوات الله وتسليماته عليه. اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد. نعم ما شاء الله. ما هو العاشر تعلمنا ليه؟ رضي الله عنه والله. هو دعاء يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن في كل مرة نؤكد أن أفضل الرقى ما كان بالقرآن أو ما كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعيد جسد عن هالخصوصية للنبي ولا دعاء كل واحد يدعو به. طبعا هو دعاء يدعو به الإنسان ولنا في رسول الله أسوة حسنة. إنما بعثت معلما وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا كان هو يستشفي بهذا من باب أولى نحن نستشفي. نستشفي بالقرآن وبالسنة بدعاء السنة وبأسماء الله الحسنى. ولذلك ذكر الشيخ بعد هذه الأبواب باب في فصل يعني في هدي النبي صلوات الله وتسليماته عليه في علاج حر المصيبة وحزنها. يعني إذا كان المرض أو الآفة تترك ألما على الجسد فالنفس تتألم، النفس تجزع وتتألم ويصيبها الألم والحزن من حر المصيبة أيا كانت المصيبة، في بدن أو في مال أو في أهل أو غير ذلك. فذكر قول الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وذكر حديثا عند الإمام أحمد وهو صحيح إن شاء الله عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي أو اخلفني خيرا منها، واخلف لي أو أخلفني خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة زوجها وكان رجلا رفيقا رقيقا محسنا إليها رضي الله عنه وأرضاه قلت من خير من أبي سلمة؟ بتفكر هي في أخلفني أو أخلفني، أخلف لي أو أخلفني خيرا منها. فتقول مين خير من أبي سلمة؟ لكن تقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ثم عزم الله عز وجل فقلتها. سبحان الله، يعني كان فيه نوع من الايه؟ من التردد، كان فيه نوع تردد، تقول ولا ما تقول؟ تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هتقولها لأن ده قرآن وأمر من القرآن. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. تقول واخلفني خيرا منها، طب مين يبقى أحسن من أبي سلمة؟ وهي لها معرفة بالرجال وشايفة الناس، شاف أبو سلمة كان أحسن واحد، هيجي مين أحسن مني يعني؟ قالت ثم عزم الله، يعني وفقت فقالت هذه الكلمة، عزم الله عز وجل لي فقلتها. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وتسليماته عليه. وبدأ الرجل الشيخ رحمه الله رحمة واسعة بالتعليق على الآية، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمة هي أفضل وأبلغ علاج للمصاب. نقول المصاب يعني ممكن تكون خطة كده بس في الإيد، أو حتى واحد يعني يديك معاد ويخلف معادك ويضيع عليك وقتك. يعني واحد يقول كلمة فيها شيء من التنكيد ينكد عليك مثلا، مش لازم مصيبة ضرب ولا تعوير ولا جرح ولا ضياع أموال كثيرة ولا كذا ولا كذا، قد تكون شيئا يسيرا يؤلم النفس. فالآية تقول قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه قال لك هذه الكلمة هي العلاج، علاج لأثر المصيبة على النفس. لأن الإنسان إذا كان يتألم لفقد المال أو فقد الأهل أو فقد شيء في بدنه أو في غيره، فهذا الألم لا يذهبه إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، وهو أنفع في عاجلته وآجلته. يعني ينفع في الوقت في الدنيا وينفع في الآخرة، وهي تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعناهما، يعني حاول يفهم صح، يعني فهمهما وتحقق بهما واستحضرهما في قلبه، تسلى عن مصيبته، ينسى إيه هم ما هو فيه. أما الأمر الأول أنها تذكر إنا لله بمعنى نحن وما نملك ملك لله، وهذه حقيقة أن الإنسان يبقى قليل المال وبعدين يعطى المال، يبقى ما عندهش زوجة ويعطى الزوجة، يبقى ما عندهش أولاد ويعطى الأولاد، يبدأ ضعيفا في صغره ويقوى ويكبر، يبقى عنده الصحة وشباب وقوة وهكذا. فيبقى إذن الإنسان قبل أن يرزق النعمة كان خاليا منها ثم رزقها، ثم إنه بعد ذلك يتركها أو تتركه. فقال لك أنت عبد مملوك لله وأنت بين عدمين، عدم قبل أن تأتيك النعمة وعدم قبل أن بعد أن جاءتك النعمة. إذن أنت دورك إيه؟ لا قبل ما تملك تقدر تقول أنا أملك، ولا بعد ما تفقد تقول أنا أقدر أنا إيه أسترجع ما ذهب مني. وأيضا هذا الذي يعطيكه ربك عبارة عن عارية، يعني يعطيها لك ويأخذها متى شاء سبحانه وتعالى جل شأنه، وهي معارة لك، يعني أنت تستعيرها كأنك مستلفها لزمن يسير قصير. فإن الذي أوجد الإنسان من العدم وأعطاه هذه النعم هو الذي يملك، وهو الذي يحفظ هذه النعم من الآفات، يحفظها لك فتدوم لك، يدوم لك المال، تدوم لك الصحة، يدوم لك راحة البال، كل هذه الأشياء بتدبير الله وفي ملك الله سبحانه وتعالى جل شأنه. إذن أنت ليس لك تأثير في هذه الأشياء، لا تقدر توجد الشيء ولا تقدر تحفظه وتديمه على نفسك ولا تقدر تلازمه ولا تفارقه. حد ينكر هذه الحقائق؟ يعني أنت لا تستطيع أن تجزم، تاجر ما قدرش يجزم يقول النهاردة هكسب 100 جنيه ولا هبيع 500 سلعة، إنما بيفتح ويقول رزقنا على الله، وده طبيعة المؤمن يعني. والفلاح يبذر البذر ويقول كلها على الله بعد كده، لا يملك، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. يندم يتحسر لو الزرع ضايع يعني. إذن الإنسان لا يملك، إنما يسلم الأمر لله والمالك هو الذي يعطيه. كذلك لا يملك استدامة النعمة، يعني ما يقدرش يقول الموضوع ده استمر معايا وأفضل على كده ناجح على طول وتجارة ناجحة على طول، والواقع والتاريخ والأحوال واضح أنها بتتقلب، يعني النهاردة غني وبكرة فقير، النهاردة فقير وبعدها يكون إيه غنيا كما سيأتي في الأمثلة. ثم إنه لما تقول وإنا إليه راجعون، أي لا محالة كل إنسان راجع إلى المبدئ المعين سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم يترك وراءه الدنيا وما فيها، إذا كان هيفقد بدنه وصحته وعقله وكيانه وينتهي، يأخذ إيه معه؟ يترك ما وراءه مما اقتنى، مما قتنى من مال أو زرع أو ضرع أو بناء أو ولد أو ذرية، تترك ما اقتنى. إذن هذا الذي يخلفه وراءه، ثم يوم القيامة يبعث فردا، ويأتينا يوم القيامة أرضى، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وأعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة أرضى. فيوم القيامة لا أهل ولا مال ولا عشيرة، ولكن حسنات أو سيئات. فإذا كانت البداية ملك لله والنهاية ملك لله، فكيف يفرح الإنسان بالموجود أو يحزن على المفقود؟ لو فكر في مبدئه ومعاده لكان هذا علاج لدائه. يعني فقد مال، يفتكر أنه ما كانش عنده المال وربنا ادهول ولدهول، أو أراد أن يذهب هذا المال، أو يتذكر أن كان هيموت وهيسيبه طبيعي، يقول لك شرها حي ولا شرها إيه، شرها حي ولا شرها موت، يعني يقول لك الحمد لله أنا قاعد حي زي ما قالوا على جوحة المسكين، قال وقعت الجلابية قال من الحبل طارت الهواء قال الحمد لله أنا مش فيها. الحمد لله ما كانش في جلابية لما طارتها، وقعت من فوق لتحت. الحمد لله. فهذا علاج، فهذا علاج. يقبل آية في حد ذاتها علاج، لو أنت قلتها بيقين هتستريح بيقين، بمعنى فهم معناها إن لله ملك وخلق وإيجاد وإعدام وإن إليه راجعون. من ساعة ما ترجع هترجع إيه فردا. ولذلك لما تبجح المشرك المتبجح وقال لأوتين مالا وولدا، قال ربنا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا يوم القيامة فردا. رد حازم وحاسم، يعني عشان لما هو نسي نفسه، نسي نفسه، أنا غني وعندي أولاد، يوم القيامة هاجي معايا أولادي ومعايا الغنى ومعايا كل حاجة، كذوب كاذب. الرد ما كانش فيه يعني ايه فاصل، رد مباشر على طول، سنكتب ما يقول ونمد له، لأنه يعني تبجح وتعدى على حدود الله، لأن الله هو الخالق المعطي وهو الذي يأخذ ويمنع سبحانه وتعالى جل شأنه، يمنع ويمنح. ماشي هاني، هنأك الله. الأمر الثاني الذي يعالج حر المصيبة وحزنها، أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يا بني احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده جاهك، وإذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني ربنا قدر من منذ الأزل ما سيكون. يبقى ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، عشان كده ما ينفعش إن الواحد يتحسر على المفقود أو يفرح بالموجود. تفرح الفرح الطبيعي، ما يبقاش فيه بطر ولا أشر ولا سوء استخدام للنعمة، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني الفرح المنهي عنه اللي فيه اختيال وبطر وتباهي، ولذلك آخر الآية لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال. أخوه رأي صحة معايا معضية لتبعد بعيد وتعتزل. فتح الله لك ولمثلك ولأمثالك. أيضا لكي تتسلى عن مصيبتك، يعني الواحد إذا فقد شيء انظر إلى ما بقي عندك من نعم الله، يعني إذا أخذ منك شيئا تنظر إلى ما أبقى عندك، إن كان أخذ المال فقد بقيت الصحة، إن أخذ الألم في التعب في العظام ولا في الركب قد بقيت العينان، إن ضعفت العينان بقيت الأذنان، إن ضعفت الأذن بقيت بقية نعم كثيرة. فما تنظرش لسان، ربنا يكفينا شر الألسن، ألسنة. ولا كما قيل عن الرجل المصاب المبتلى كان مقطوع الأيدي والأرجل وبعد والدبابير تأكل في جسده، النبير تأكل في وتتجرس فيه، وقاعد يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فواحد حويط يعدى يقول الحمد لله على إيه لما لا إيد ولا رجل، والدبابير عمال تجرس فيك، قال الحمد لله عشان لسان شغال، بقي لساني أذكر به الله سبحان الله العظيم وبحمده. فإذا ابتليت في شيء فانظر إلى ما بقي عندك، بمعنى يعني إن فقد جزءا من المال فانظر إلى ما تبقى. والناس لما بتوسي بعض يقول لك أنت اللي بتجيب المال، ولا إحنا بنجيب المال، مش المال بإيه مش بيجيبنا. يعني إن ذهب شيء من المال فاستسلم لرب الأرض والسماء ذي الجلال والإكرام، ثم تسترجع. لما استرجعت ولما فكرت في أن ما بقي من نعم الله عندك أكثر مما ذهب تستريح وتجد في ذلك مواساة. ولما تتوقن أن ده قدر مكتوب قبل أن تولد تستريح أيضا، يعني انت معروف عارف نفسك انت النهارده ان في شيء معين حدث، يقول ده مكتوب قبل ان يخلق آدم. يقبل الحزن هيعمل ايه ولا الجزع هيعمل ايه؟ لا هيرجع الحاجه ولا هيغير القضاء ولا القدر. اذا كنت لا تغير ولا تستطيع ان ترجع الشيء يبقى سلم لصاحب الايه الملك والملكوت. ايضا قال لك اذا ابتليت في شيء فانظر إلى أهل البلاء تجد نفسك أهون من غيرك. يعني إن كان عندك جزء من البلاء في جسد أو في مال أو في ولد أو في أهل فانظر إلى غيرك. زي ما يقول عامة بيقولوا هذا الكلام، اللي يبص البلوت غيره يهون عليه بلوت، يعني من ينظر إلى ابتلاء غيره يهون عليه ما ابتلي به. وأنت لما تنظر إلى أهل البلاء الدنيا لا تخلو، لا تخلو، والناس متفاوتة، وقد تجد إنسان مبتلى أكثر من غيره ولكن أصبر وأكثر رضا عن غيره. وقد تعتقد إنسان يجزع لأتفه الأسباب أي حاجة يجزع لها، وده دليل على ضعف في الإيمان. ولما نقول ضعف الإيمان مش معناها إنه إيمانه بالله ضعيف، بس معناها ضعف الإيمان معناها إما قليل العمل الصالح، لأن الإيمان بيقوى بالإيه؟ بالعمل الصالح. أن كلنا مؤمنون الحمد لله ومؤمنين موحدين بالله، مش واحد يعني يقبل إنه يقول أنا مش مؤمن. زي صاحبنا اللي زمان قلنا له كان معانا في الجيش وقعدنا شهر ومش ما بيصليش معانا خالص، واسمه رفعت يوسف مرسي جاب الله. فقلت يا عم رفعت انت مسلم ولا مش مسلم؟ قال اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. ليه بس كده؟ ليه كده؟ ليه كده؟ ليه كده؟ قلت ليه كده؟ لنا شهر ما شفتك بتصلي معانا، اعرف ازاي؟ قلت اقعد مع فلان ومع فلان، مع انسي ومع فوزي. هم قاعدين كنا في العنبر كده في الجيش يعني. بس هداه ربنا، لم يترك صلاة بعد ذلك. هداه ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه. وأصبح من خيار الرفقة يعني، كان يسلينا في ليالي الشتاء وفي ليالي الصيف في عز البرد، احنا قاعدين في الجبل، وبعد يقول انا مش دلعان على نفسي. قال ايه؟ قال انا رحت غبي، رحت روحت البلد قصيت الخروف والبرد، انا شفت الخروف صعبان على الخروف. ويغفر الله لنا وله، لما ندعو له دائما من ظهر الغيب ان كان حيا او ميتا. قال لك انا زعلان الخروف اللي قصيت، انا اقصه ليه؟ ممكن يا ريت ما قصيت. واحنا في عز البرد في الجبل في الليل واقفين في الجبل. يغفر الله لنا وله. ولما صلى معنا في التراويح قال ده النهارده صلى معنا، يعني اول يومين كده بدا يصلي معنا، قال النهارده صلى حدنا دخليه. الدخليه معناها طابور ايه؟ تقدير، يوقفك طابور بيكدرك بالساعتين يعني، فاعتبر الصلاه ايه؟ تقدير. قلنا زي بعض، قول اللي انت عايز بس ايه؟ بس شرفنا في الجامع وتحت البركاتك. يغفر الله لنا ولهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. فكلنا والحمد لله نعتز بإيماننا، بس الإيمان درجات، والدرجات بتعلو في الإيمان بالعمل الصالح وبكثرة ذكر الله وبكثرة الانشغال بالله. كلما كان العمل صالح أكثر وذكرك لله أكثر واتصالك بالله أكثر، كلما كان الإيمان أقوى. هو دي قوة الإيمان. فالذي يواظب على ذكر الله والذي يواظب على الأعمال الصالحة والذي يجتنب السيئات والذنوب والخوض في الأعراض والخوض باللسان دائما بيقدر على مواجهة المصيبة ولو كانت شيئا يسيرا، ولو كان يعترف بصابعه كده. في واحد يعترف بصابعه يسب ويسخط ويكره نفسه، وفي واحد يقول إنا لله وإنا إليه راجعون مجرد ما يعترف. واحد كسر منه كبات قزاز يقلب الدنيا وينسى ان الله وان اليه راجعون. لما النور بيفصل الكهرباء تنقطع يعني الناس تخوض وتزعل، يقول انا لله وان اليه راجعون. هذه الامور. ولما تتاسى باهل المصائب تهون عليك المصيبه. ولذلك قالوا ان المصيبه اذا عمت هانت، وإذا خصت هالت. بمعنى لما تطفي النور عندك في البيت تطلع تلاقي الدنيا كلها ايه؟ ما فيش كهرباء، تقول كلها زي بعض. انما لو لقيت الكهرباء قاعدة في بيتك بس والشارع كله منور تعمل ايه؟ تتكبك وتتقض وعايزين كهرباء نعمل ايه؟ اسمعنا احنا فين؟ وكذلك المايه لما تقطع، لما تقطع حاجتك وحدك تتألم. انما كلنا في الهم ايه؟ سواء شرق يبقى خلاص تهون المصيبة إذا عمت، وتهول تكبر يعني إذا إيه؟ إذا خصت. ولذلك قال يعني وليعلم العبد أنه في كل واد بنو سعد، في كل واد بنو سعد. ده مثل بيقوله العرب، في كل واد بنو سعد. وده مثال لأن واحد كان اسمه يعني اسمه الأضبط ابن قريع من بني سعد، كان كبير في قومه بس ما حدش عمل له حساب ولو جار خالص. يعني كبير القوم لكن مش موقرين، يغلط فيه دايما ومش عاملين له حساب. فقال انا اسيب البلد وامشي، زي ما قالوا يعني لا كرامه مش عارف ايه لنبي في وطنه ولا لعالم في اهله، زي ما يقولوا كده. يعني أزهد الناس في العالم أهله، وأزهد الناس في النبي قومه، بمعنى أن دائما النبي لما ينزل في بلده يقولوا إيه ده من إمتى ده وبقي نبي ليه وإيش معنى ده، وعشان كل الأنبياء يعترض عليهم أقوامهم. كذلك أهل العلم، العالم في مكانه في أهله حدش يعرف للجين، يعني يبقى في بيتي يخش ويخرج لهم عارفين بيقولي ولا عملي، لكن لما يخرج ويتكلم والناس يسمع له اللي برا يعمل إيه يقدره بحق بقدره. فهنا قال لك لا، يعني في كل واد بلوس، الرجل من بني سعد ده كان في أهله وكانوا يعني يقصرون في حقه ويسيئون إليه وأحيانا يعتدون عليه بيتطاول عليه مرة بالكلام ومرة بالفعل، فقال هؤلاء ليسوا أهلا للمعاشرة فسب المكان وإيه ومشى. فلما راح في مكان تاني لي واحد برضو رئيس القبيلة والكبير القوم، الناس بتتكلم عليه وتسيئوا إليه، وكل ما يروح مكان يلقى نفس الحالة. فقال في كل واد بنو سعد الناس كلها زي إيه زي أقوام بني سعد يعني. فصارت مثلا، اللهم صل على سيدنا محمد، فإذا نظر أمينه يجد من عنده المحنة في ماله أو في ولده أو في أهله أو في صحته، ثم ينظر يسارا فيجد أيضا مبتلا في ماله أو في صحته، فهل يرى إلا حسرة؟ وأنه لو فتش العالم لم يرى فيهم إلا مبتلى، إما بفوات محبوب أو بمحصول مكروه. يعني أي واحد إما محروم من شيء من حال من حاجة يحبها أو حصول مكروه، يعدوه يحصل لحاجة إيه تؤلمه وتؤذيه. ويستيقن العبد بعد ذلك أن شرور الدنيا كحلم المنام. أنت لما تشوف منام وتبقى فيه أذى، واحد خبرت تعورت مش عارف إيه عملت إيه، وتبقى مجزوع تصحى منين تقول إيه الحمد لله أني منام يا شيخ، تحمد الله أني كنت في منام. كذلك إنسان حين يموت ويلقى الله إذا كان صالحا يقول الحمد لله اللي نجاني من الدنيا كلها، كأن الدنيا إيه كلها كحلم، ذا حلم مزعج، كحلم مزعج. الأحداث كذلك، انظر إلى الأحداث على أنها إيه كأنها الحلم الذي يمر في النوم، وهي إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، إن أضحكت يوما أبكت في غدي، وإن سرت يوما ساءت دهرا، وإن أمتعت قليلا منعت طويلا، وما ملأت دارا خيرة وبهجة إلا ملأتها إبرة، ولا سرت بيوم إلا خبأت له من بعده الشر. هي الدنيا كده. ولذلك يعني كان ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه يقول لكل فرحة ترحة، وما ملأ بيت فرحا إلا ملأ ترحة. في بيت بيخلو نار ده فرحة وزينة ودوشة وشغلانة، مين بيتجوز فلان، ظهر فلان، ولد فلان، عمل إيه، وبعد شهر ولا اثنين ثلاثة يقول لك ايه حزنه ومات واحد عمل واحد، ما فيش بيت الا بيمر بليه بالحالين. وقد تجد في يوم واحد بيت فيه فرح وبيت فيه ايه فيه جنازة، فرح هنا هناك قام المأتم، بيت ينوح واخر يترنم. والدنيا كلها عبر. فقال ابن مسعود لكل فرحة ترحى، ما ملأ بيتا فرحا إلا ملأ ترحى. قال ابن سيرين من التابعين ما كان ضحك قط إلا كان بعده بكاء. لذلك حتى كنا زمان نسمع الناس لما يكون في مجلس ويكثر الضحك الناس تقول إيه اللهم اجعله خيرا، اللهم اجعله خيرا، ولما عشان يفتكر، لأن في ضحك كثير بقى تحصل إيه ممكن تحصل حاجة تاني. فأنت انضبط، أوزن نفسك بميزان الشرع، لا تضحك كثيرا ولا تحزن كثيرا، يعني لأن الحزن الكثير تجاوز الحد ويذهب رونق الإيمان، والفرح الكثير يضعف الهيبة ويذهب الإيمان. ولا تكثر من الضحك، لأن كثرة الضحك تميت القلب. وكانت هند بنت نعمان ابن بشير وهي من التابعين وهي من الصالحين، كانت لها فقه وعلم وثقافة وأدب وشعر ولها ذكاء وفطنة. تقول رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشدهم ملكا، ثم لم تغب الشمس حتى رأيتنا ونحن أقل الناس، وأنه حق على الله ألا أملأ دارا خيرة إلا ملأها عبرة. يعني النهاردة كنا في الإيه في المقدمة والناس كلها مكبرانا، تمر الأيام ونبقى نحصل إيه في الأزيال. وسألها رجل أن تحدثه عن أمرها فقالت أصبحنا ذا صباح وما في العرب أحد إلا يرجونا. كل الناس تطلب مننا إيه الرضا والحاجات والمطلوبات اللي يحبوها يعني. ثم أنسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا. يجيش فقوا علينا، الأول كان يجونا ويطلبوا مننا اللي هم عايزينه، ولما نزلت الحال بقت الناس كلها تشفق إيه ترحمنا يعني ويشفقون علينا من قلة الحاجة. وبكت أختها واسمها حرقة بنت النعمان يوما وهي في عزها، فقيل لها ما يبكيك لعل أحدا آذاك؟ قالت لا، ولكن رأيت غضارة في أهلي وقلما امتلأت دار سرورا إلا امتلأت حزن. شفت شاف نفس العيلة كده مبسوطة ومبتهجة مبتهجة، فقالت إيه ربنا يستر، لأنه لازم يحصل الدنيا تقلب، يوم لك ويوم عليك، إن كان لك فلا تبطر وإن كان عليك فاصبر وكلاهما سينحسر. يوصي من وصايا أحد العرب كأوصى ولده قال يا بني اعلم أن من دهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فإن كان لك فلا تبطر وإن كان عليك فاصبر وكلاهما سينحسر. كل الفرحة تمر وليه والحزن يمر، فيعني والأيام تتقلب، يوم لك ويوم عليك. ودخل عليها أي على هند بنت نعمان إسحاق بن طلحة فقال لها كيف رأيت عبرات الملوك؟ فقالت ما نحن فيه اليوم خير مما كنا فيه الأمس، الحال أحسن من الأمس. إذا إنا نجد في الكتب أي في العلم أنه ليس من أهل بيت يعيشون في خيرة إلا سيعقبون بعدها عبرة، وأن الدهر لم يظهر لقوم بيوم يحبونه إلا أبطن لهم بيوم يكرهون. فبين نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة وسوقة نتنصف فأف لدنيا لا يديم نعيمها، فأف لدنيا لا يدوم نعيمها تقلب تارات بنا وتصرف. هند دي لها قصة عشان يعني نختم بها. يقال أنها كان تزوجها الحجاج وكانت كانت لها حسن وجمال ويعني معتزة بنفسها يعني، فيبدو أنه أساءها في يوم فما عجبهاش الحال، هي شايفة أنها هي إيه وكيس يعني المفروض تحترم وتقدر في جمالها وعقلها وعلمها وبلاغتها وفصاحتها وشعرها، لكن هو أساء إليها يظهر النكد عليها، فحزنت حزنا شديدا. فواقفة هي في يوم من الأيام بتقول كلمة كده بينها وبين نفسها، تقول إيه؟ تقول وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تزوجها بغل، وما هند إلا مهرة، مهرة يعني الفرس الصغير، عربية سليلة أفراس تزوجها بغل، فإن أنجبت بنتا فلله درها، وإن أنجبت بغلا فقد جاء به البغل. تكتوا يعني عاوز تعادل الكلام تاني ولا ايه؟ ان جابت بنت بتطلع لامها كويس ان شاء الله، وان جابت بغل يبقى جاب من فين؟ بضلع لابوه. بتقول كده ولا تدري ان الحجاج وراها وسمعها، فلم يلتفت اليها وساب البيت ومشى، وجاب واحد قال له تروح تقول لها طلقها بكلمتين، وداله قال له هي لها مصداق مؤخر كم الف درهم تاخذهم مش عايز يشوفهاش تاني. فقال لها الرجل كنت فبنتي بكلمتين، كنت فبنتي يعني كنت زوجة وأصبحت مطلقة طلاقا بينونة. قالت ما فرحنا إذ كنا ولا حزننا إذ بنا، لا فرحنا إذ كنا لكن يهم يشرفنا أن نكون معاك ولا يحزننا نسيبك. فردت عليه برد إيه أبلغ من رده، فقال له طب بعت لك الصداق اهو 100,000 درهم اهو، قالت لي رايك تاخذهم مني هديه ليك ما دام بشرتني اني سابني البغل. بشرتني فاخذ المال. فخطبها بعد ذلك عبد الملك بن مروان وابن مروان وكان الملك كان حجاج شاغل يعني شغال معاه كان رئيس شرطته زي ما يقول. فخطبها فقالت لي انا لي شرط واحد بس انك تعمل لي العرس والمهرجان وتخلي الحجاج يمسك حبل بتاع الفرس اللي هركب عليه. يعني شوف عايزه عاوزه ايه تشوف دلالها علي يعني. سبحان الله العظيم بحمد. فقال لها لك هذا فتزوجها عبد الملك ويعني اعتز بها وشاف كريم وكان يعيب يقول ازاي الحجاج تركها وهي عاقله محترمه يعني فيها الجمال وفيها العقل جمال العقل والقلب والكلام ده. فلما خرجت في عرسها في مهرجان كده مع الفجاه مهرجان يحضر الناس كلها وهي في الهودج وقد يعلم الحجاج او لا يعلم فمسك الفرس وماشي به ماشي قدامها في الفرس. ف وهي ماشيه في طريقها بقالت ترمي عليه كلام بقى وقالت لل الوصيفه بتاعتها اكشف الايه الهودج عشان تبص عليه يعني. فبصت وعلقت عليه بكلمات الله اعلم بصحتها لكن في اخر المشوار راحت رمت دينار في الارض. فلما وقع الدينار عمل صوت فقلت لو سمحت انا اقول لي درهم ده هو دينار وقلت لي اقول لي الايه الدرهم. فمسك قال لها قال لها ده دينار قالت لي لا ده درهم قال لها دينار قال لي الدرهم قال لها قالت الحمد لله الذي ابدلنا بالدرهم دينارا. تقصد ايه الزوج بعد ما كانت كان هو زوجها ابدلها دينارا افضل منه يعني خيرا منه. سبحان الله. هذه هندو بنت نعمة ولذلك قال احسن اليها رجل مره فقالت شكرتك يد نالتها خصاصه بعد ثروه واغناك الله عن يد نالت ثروه بعد فاقه. شوف الكلام بقى شكرتك يد نالتها خصاصه يعني اللي كان اللي يكون غني وبعدين يفتقر بيبقى ايه حال التعبان. فلما واحد يعطف عليه يقدرها ويفرح بيها يقول شكرتك يد نالتها خصاصة بعد فاقة بعد ثروة يعني يشكرك اللي افتقر بعد الايه بعد الغنى. ودي يعني بتبقى ثقيلة على الانسان اللي افتقر بعد الغنى لكن معناها انت تحسن الى كل الناس حتى ايه يحسن يعني تحسن الى من افتقر بعد الثروة فاشكرك واغناك الله عن يد نالت ثروة بعد فاقة. يكفيك شربنا شر مين؟ الغني بعد ايه؟ بعد جوع. اللي يغنى بعد جوع ده بيبقى معاملة صعبة خالص يعني. تكبر وتعالي ومش عاوز ايه يتعامل مع الناس. فبتقول له يغنيك رب عن هذه الاشكال، يعني لو انسان مثلا محتاج وما لقاش قدامه غير واحد كان فقير جدا وغني مرة واحدة. ويروح لها يعمل ايه؟ هيذله. فهي يعني يدلك على بلاغتها وحسن فصاحتها شكرتك يد نالتها خصاصة بعد ثروة وأغناك الله عن يد نالت ثروة بعد فاقة. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك نتوب إليك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والله أعلم وبارك الله فيكم.